أكثر الناس إلا كفورا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبي أكثر الناس إلا كفورا فأبي أكثر الناس إلا كفورا في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا الأنهار خلالها تفجيرا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك

إنا لمبعوثون خلقا جديدا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا